بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة انتقدها بعض أهل العلم كالسيوطي كالسبكي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر، وذكر أن في صحتها نظرا، وزاد لها بعض القيود التي تصححها، ومن جملة ذلك أنه ذكر: من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. وهذا موجود حتى في الأمور الدنيوية. لو أن الإنسان مثلا أراد أن يجني ثمرة قبل أن تنضج ما يستفيد منها، فإنه مجرد أن يتذوقها ولا يستسيغها يرميها، حينئذ يحرم من مثل هذا الشيء. وهكذا أي شيء إذا تعجله الإنسان قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمان. وحتى في باب العلم العلماء يقولون: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وذلك أن الإنسان إذا استعجل أي شيء قبل أن يتم وقبل أن يأتي أوانه ووقته فإنه يحرم من ذلك الشيء. ويمثلون بأمثلة، بعضها محل نزاع بين أهل العلم، بعضها محل وفاق بين أهل العلم. فحتى أن البعض يقول إن المسائل الخارجة عن هذا الأصل أكثر من المسائل التي هي داخلة تحت هذا الأصل. ومن أشهر الأمثلة التي يمثلون بها: إذا قتل الوارث مورثه ليرث، يعني شخص أبوه عنده أموال ثروة كبيرة وكبر سنه، يريد من أبيه أن يموت، مرض المرة الأولى ثم عوفي، مرض المرة الثانية ثم عوفي، وهو حريص أن يموت الأب من أجل أن يأخذ نصيبه من التركة، فقام وقتل أباه إما بالسلاح أو بالسم أو بالخنق أو غير ذلك. قالوا: يعاقب بعدم الإرث، يعاقب بعدم الإرث، لا يرث منه. لكن يمكن هذا أنه يعاقب من جهة أخرى، وذلك أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا، فهذا داخل المسألة فيها نص: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. هم يقولون هذا من أمثلة القاعدة أو من أدلة القاعدة، أن من تعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه، لما قتل مورثه لا يرث منه. طيب، يدخل في هذا على قول الجمهور حتى القاتل خطأ، فإنه ما تعجل موت المورث ولا تعمد قتله، مع أنه داخل تحت هذا عند جماهير أهل العلم، إلا الإمام مالك فعنده في ذلك تفصيل مبني على حديث لا يصح. كذلك أيضا يمثلون بمن قتل رجلا ليتزوج امرأته، قالوا: تحرم عليه إلى الأبد. ما هو الدليل على التحريم؟ لو فرضنا أن أولياء الدم عفوا، أن أولياء المقتول عفوا عن القاتل، ما هو الذي جعلها محرمة عليه؟ ليس لهم إلا استدلال مثل هذه القاعدة، قالوا: يعامل بنقيض قصده وتكون يكون ممنوعا منها إلى الأبد. مثل هذا ليس عليه دليل. نعم، هو آثم ولا يجوز له مثل هذا الشيء الذي هو الإقدام على قتله، لكن كوننا نحرم عليه هذه المرأة ونقول محرمة يحتاج هذا إلى دليل. كذلك أيضا يقولون: لو أن الموصى له قتل الموصي، رجل أوصى لغيره بوصية كبيرة ثلث مال، وهذا أمواله بالملايين، الثلث ربما يكون 10 ملايين، فهذا استعجل قتله من أجل أن تأتي له الوصية، قالوا: يعاقب بعدم أخذ الوصية. هذا أيضا لا دليل عليه، ليس على هذا دليل. قتله حرام والوصية لها باب آخر، الوصية بابها آخر. ويمكن لهذا المقتول قبل أن يموت يقول هو قتلني عفى الله عنه والوصية أيضا تجري مجراه. أما لو كان مثل هذا فالأمر واضح، لكن لو لم يقل وقد أوصى وهذا قتله من أجل الوصية، فالذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يعطى هذه الوصية، ويستدلون بهذه القاعدة. كذلك أيضا يقولون مثلا ما الحكم لو أن الإنسان، لأن بعضهم ينازع ويأتي بصور فيعني تدخل في هذه وبعضها تخرج منها، قالوا لو أن الإنسان تعمد الجناية على رجليه ليصلي قاعدا، هو الآن ما يريد أن يصلي قائم، كيف نعامل ابن قيل قصده؟ نقول صلاته وهو قاعد تبطل؟ معروف أن صلاة القائم في الفرض فرض، يجب على القادر على القيام أن يصلي من القيام، ولا تصح صلاته إذا قعد من غير عذر. هذا جنى على رجليه من أجل أن يصلي قاعدا، فهل تصح صلاته قاعدا؟ جواب نعم، صلاته قاعدا صح، وهو يأثم على ذلك القصد والنية. قالوا كذلك أيضا لو أن امرأة شربت دواء لإنزال الدورة الشهرية من أجل ألا تصوم في وقت من الأوقات، شربت دواء من أجل أن تنزل دورتها الشهرية، أو أنها استعجلت، مات زوجها أو طلقها زوجها، أرادت أن تنقضي العدة في آخر شهر، في الشهر الثالث بادرت وشربت دواء نزلت الدورة الشهرية من أجل انتهت العدة وانقضت، من أجل أن عدتها منه قد انقضت، من أجل أن تتزوج، هل تعامل بنقيض قصدها ويقال لها لا زلت في العدة، أم أن هذا حكم علق بالحيض سواء كان معلق يعني بالحيض أو بالطهر، لأنه متلازما، إذا حصل طهر جاء بعده حيض، إذا حصل حيض جاء بعده طهر، وهكذا. فالحيض مسبوقة بطهر ويتبعها أيضا طهر. فالمهم أن هذه القاعدة هناك من نازع من أهل العلم فيها، وذكروا بعض المسائل التي تدخل في هذا الباب. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان سافر في نهار رمضان، تزوج في آخر شعبان، قال الآن رمضان سيأتي، ومعناه أنه يمنع من زوجتي في نهار رمضان، وهذا الآن حديث عهد عرس، كيف يفعل؟ قام سافر، أخذها وسافر معها إلى مكان آخر، قال نحن الآن مسافرون، والمسافر يجوز له أن يفطر، هل يعامل بنقيض قصده ويقال له لا يجوز؟ لأنك إنما سافرت لأجل أن تحل لك المرأة في نهار رمضان، فهذا أيضا محل نزاع. منهم من يقول إنه مسافر الآن، والمسافر يترخص برخص السفر، وهذا له أن يفطر في نهار رمضان، له أن يفطر في نهار رمضان. كذلك أيضا لو أن إنسان أكل ثوما أو بصلا من أجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مساجدا فلا يقربن مصلانا. ليه ما تصلي جماعة؟ قال أنا أكلت بصل، في الصبح بصل، في الظهر كراث، في الليل ثوم، وهكذا، لا فجر لا ظهر لا عصر، ومرابط في البيت، كلما ذهبت الرائحة وقيل له صلاة قام يأكل له يعني بصل أو أي شيء من هذا. هل يقال لمثل هذا يجب عليك أن تحضر الجماعة؟ لا، ما نقول له يجب عليه حضور الجماعة، لكن نقول له أنت آثم إذن تارك الجماعة، أنت آثم، عقوبتك عقوبة تارك الجماعة فيما بينك وبين الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا تركها بغير عذر، هذا الآن افتعل العذر هو. نعم لو أن الإنسان في وقت من الأوقات اشتهى بصل أو اشتهى كراث أو اشتهى البقل، يعني حضر وقت الأكل قدم بصل نفسه تاقت إليه أكل، أو أكل طعاما وضع عليه ثوم وجد نفسه تشتهي أكل، وجدنا الرائحة قوية جاء وقت صلاة، قل له لا تصلي، ما عليك إذن، ليس لك أجر الجماعة لكن ما عليك إذن، ليس لك أجر الجماعة ولا إثم عليه، بخلاف المتعمد الذي أكل من أجل أن يتخلف عمدا عن صلاة الجماعة، هذا يكون آثما. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله: وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء، فحينئذ إذا كان مملوك وتحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء، يسير على ما شرعه الله وعلى ما قرره الله عز وجل، ويجيب مقتضى الشرع، يسير على مقتضى الشرع والقدر. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده، ويندري تحت هذا الأصل صور عديدة. لو أن الإنسان تعجل وأراد أن يصلي العصر قبل وقتها، قلنا الصلاة باطلة، تعجلت الشيء قبل أوهان عقب بحرمانه، لا يصح، وأنت مطالب بالإعادة وتأثم على مثل هذا الفعل. قال: ومنها حرمان القاتل الميراث سواء كان القاتل عمدا أو خطأ. هذا هو القول الراجح، وهو قول الجمهور، والإمام مالك رحمه الله تعالى فذكر تفصيلا مبنيا على حديث، وهو مبني على حديث لا يصح. قال: سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق. ليش كلمة إذا كان بغير حق؟ يقول: لو قتل الإنسان غيره بحق وهو يرث منه فإنه يرث. كيف ذلك؟ لو أن الإنسان مثلا دافع عن نفسه من ظلمه، واحد من إخوانه، أخوه ما عنده أولاد، عنده زوجة، وهذا الأخ الثاني عنده أولاد، وقد مات الأب والأم أو مات الأب والأم باطلا، قام هذا الولد بالاعتداء على أخيه، قام يدفع، هو جاء ودفعه، ما أراد أن يقتله، أراد الدفع عن نفسه فمات. قالوا: هذا الآن بحق، يرث منه. كذلك لو كان الشخص هو القاضي وأبوه جاء وقد قتل غيره، الأب قاتل والقاضي الابن، حكم القاضي بقتل أبيه قصاصا، قالوا: الآن قتله، قالوا: هذا بحق، يرث منه. أو جاء وشهد، القاضي ينتظر، المدعي ادعى أن هذا الذي قتل أباه، وين الشاهد؟ قال: ابنه الشاهد، بشهادة الابن يقتل الأب، لأن عنده هذا الشاهد يمين، حلف اليمين وجاء الابن شهد قتل هذا لأنه القاتل، الابن يرث لأن هذا بحق. وهكذا. قال: وكذلك إذا قتل الموصي الموصى له الموصي بطلت الوصية. قال: والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. قد مر بنا من قبل أن العبد المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، بموت سيد ولا العبد؟ موت سيد. يعني أنا عندي عبد قلت له: إذا مت فأنت حر، هو الآن ينتظر موته، إذا مت مجرد أن يقال له مات قال: الحمد لله أصبحت حرا. فالعبد مشتاق للحرية ترتب عليه أحكام، فقام قتل السيد، قلنا: لا زلت عبدا. قال: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. يعني إذا قتل زوجته في مرضه المخوف بقصد حرمانها من الميراث، إيش المرض المخوف؟ المرض المخوف الذي قال الأطباء يغلب عليه الموت، يعني كشف عليه الأطباء قالوا: هذا عنده تليف كبد، وهذا ربما، والأعمار بيد الله، لكن بحسب التقادير الطبية والدراسات العلمية ربما يبقى أسبوع يموت. قال: أيوة، وهذه يلزل العيني، وهذا المرأة سيئة، طالق. أو كان قد طلقها طلقتين بقي الطلقة الثالثة، قال لها طالق، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحرمها من الميراث. قال العلماء: ترث، وإن إذا مات ترث، بعضهم قال ترث ما دامت في العدة، وبعضهم من قال ترث وإن خرجت من العدة، حتى أن الإمام مالك قال ترث ولو تزوجت بعده 10 أزواج. يعني صورة هذا الرجل قالوا له: ستموت بعد أسبوع، قام طلق المرأة إلا وطال عمره، انقضت عدتها ولا زال حيا، تزوجت برجل، فجلست مع الرجل الجديد شهر طلقها، انتهت عدتها تزوجت واحد ثاني طلقها ولا مات، انقضت العدة مات الأول، قالوا ترث. هذا على قول الإمام مالك، ترث ولو تزوجت بعده بعشرة، لأن هذا طلقها بقصد الحرمان. ومنهم من قال ترث ما دامت في العدة، ما دامت في العدة ترث، وبعضهم يقول ما لم تتزوج فإنها ترث وإن طالت حياته. من المرض المخوف مثلا مرض القلب، رجل عنده فشل كلوي، رجل عنده يعني دخل في يعني مرض شديد حصلت له، يعني عنده سرطان مثلا عياذا بالله قد عمى بدنه، عنده جلطة قوية والأطباء يقولون هذا احتمال ضعيف أن يبقى، ولا زال يتكلم طلق امرأته، هذا المرض المخوف. وبعضهم كان يمثل العلماء السابقين المرض المخوف بالإسهال والطرش، الذي عنده إسهال مستمر وطرش مستمر بنفس الوقت هذا مرض مخوف. لذلك مش معنى هذا أن واحد يعني قعد إسهال وطرش قال خلاص مرض مخوف سيموت، الذي يستمر فيه يعني يبقى أسبوع وهو إسهال وطرش واصل، فمثل هذا مرض مخوف. قال ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب. مثل ماذا؟ مثل شارب الخمر، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. ومثل لبس الحرير، ومثل لبس الحرير بغير عذر لوجود الورود النصوص بذلك. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الآية. قال ويقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. هذا أصل عظيم يقابل هذا الأصل، من ترك شيئا لله. طيب من ألفاظ إيش؟ العموم. وهذا قد جاء حديث بهذا، جاء عند ابن حبان وغيره، إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. فهذه القاعدة، من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، هذه قاعدة عامة وجاء فيها نص. من ألفاظ العموم، وشيء نكر في سياق إيش؟ الشر. ماذا تفيد؟ العموم. و عوضه الله خيرا منه، خيرا نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فحينئذ أي إنسان يترك أي شيء لله، يعني ما تركه إلا إخلاصا لله، يعني لو ترك مثلا شخص، ترك إنسانا سيء سفيه، ترك صداقته ومجالسته من أجل الله لأنه بعيد عن الله، عوضه الله خيرا منه، سيعوضه الله بالجلساء الصالحين بأهل العلم والدين والخير والفضل والأدب والخلق، أو يعوله الله أن يكون جليسه القرآن والحديث والذكر ونحو ذلك. من ترك مالا فيه شبهة أو حرام عوضه الله بالمال الحلال. من ترك العقائد السيئة الشركيات البدع الضلالات عوضه الله التوحيد والاتباع والتأسي والاقتداء. من ترك المعاصي من أجل الله عوضه الله الطاعات. من ترك النظرة المحرمة عوضه الله إيمانا في قلبه ونورا في وجهه. وهكذا أيضا من ترك أماكن له والفساد والشر والبلاء عوضه الله بالمساجد وأماكن الطاعة والخير والعبادة. من ترك أقوال سيئة من السب والشتم واللعن والقيل والقال عوضه الله بالكلام الطيب والمنطق الحسن. من ترك الأخلاق الذميمة لله وجاهد نفسه عوضه الله تعالى بالأخلاق الحسنة. من ترك الأموال التي فيها شبهة أو أموال حرام أو أموال فيها دخلت عليه من باب سيء عوضه الله عز وجل بالحلال، أو إن لم يكن مثل ذلك عوضه الله الإيمان في قلبه. من ترك امرأة لله، امرأة سيئة الدين سيئة الخلق وغير ذلك، تركها من أجل الله عوضه الله بخير منها. وكذلك المرأة لو تركت زوجها السيء في دينه أو خلقه أو غير ذلك من أجل الله من أجل الله وخالعته وتخلصت منه، عوضها الله عز وجل خيرا منه، خيرا منه. من ترك سماع الأغاني عوضه الله بالقرآن والذكر وانشراح الصدر والقلب وغير ذلك. المهم أن كل من ترك أي شيء من أجل الله إخلاصا، ما ترك ورياء ولا سمعة ولا عجز ولا لغرض من الأغراض الدنيوية، إنما ترك ذلك الشيء من أجل الله، عوضه الله خيرا منه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب إلى ليس تركة فقط هذا محل زعزع، وهناك علماء من يسلم السعدي وغيره من المتقدمين، ومنهم من ينتقد، ومن أكثر من رأيت له كلام عليها سبكي في أشباه المضارع له روجة وينظر عنه السبكي غير سبكي كلاهما شفه.